بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال: ما كنت لأفعل ذلك. فبوب أبو داود رحمه الله من خلال هذه القصة، هذه الترجمة، أن المريض يؤخذ من أسفاره وعنته، أن المريض يؤخذ من أسفاره وعنته. واستدل بهذه الرواية المذكورة عن خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن القوم لما أجمعوا على قتله أراد أن يحلق عنته، فقال أبو داود رحمه الله: فعلى ذلك أيضا المريض يأخذ أيضا من أسفاره وعانته، كما أن خبيبا رضي الله عنه أراد أن يستحد عندما أجمع القوم على قتله، وبالتالي ربط بين هذين الأمرين. إن كان ذلك الذي سيقتل أو سيموت يأخذ من عانته، وبالتالي أيضا قاس على ذلك أن المريض يأخذ من أسفاره وعانته، كحال خبيب بن عدي رضي الله عنه لما علم أن القوم قد اجتمعوا على قتله، فغلب على ظن ذلك الأمر وبالتالي أخذ من عانته. وأن أبا داود رحمه الله استند هذه الرواية وترجم هذه الترجمة. ثم ذكر باب آخر، وباب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. معلوم أن الإنسان بيعيش بين خوف ورجاء، وإن جانب الخوف هو الذي يغلب في حال صحة الإنسان. أما لو أوشك الإنسان على الموت، قارب الموت، يبقى حنغلب جانب الرجاء، حنغلب جانب الرجاء. على أساس أن هذا الإنسان سينقطع عن الدنيا، فهو أحوج ما يكون إلى تذكير ذلك الإنسان بربه، وكذلك أن الله تعالى بيغفر الذنب، أن الله تعالى بيقبل التوبة، وأن حتى ندفعه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل غفور رحيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. وبصفة عامة إحسان الظن بالله هذا أمر مطلوب في المسلم، أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وبالتالي إن عمل ذلك العمل الصالح أو تاب إلى ربه يعلم أن الله تعالى هو الذي يقبل التوبة، وأن الله تعالى غفور رحيم. لكن هذا الجانب يعني حيغلب حال الموت، أو يغلب عندما يظن في الإنسان في نفسه الهلكة، فيحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل غفور رحيم. وكذلك أيضا من عاد المريض عند هذا الموقف يبقى أيضا يذكر ذلك المريض بربه سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة، وأن الله عز وجل غفور رحيم، تواب رحيم، بر ودود سبحانه وتعالى. قلنا حتى يعني ينشرح ذلك الصدر، حتى ينشرح صدر ذلك الذي أوشك على الآلات أو أوشك على الموت. يبقى لا نذكره بالنار ولكن نذكره بالجنة، وأيضا نذكره أن الله تعالى بيغفر ذلك الذنب ويقبل سبحانه وتعالى التوبة عن عبده ثم من عبده. ثم ذكر باب آخر، وباب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب تطهر فلبسها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثياب التي يموت فيها. قال إن الميت يبعث في ثياب التي يموت فيها. وبالتالي أبو داود رحمه الله ذكر هذه الترجمة أنه يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. يقولنا يبقى ثياب نظيفة، ثياب نظيفة، فيطهر هذه الثياب كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وأن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخذ بالظاهر الرواية، وأن المقصود بالملبس هو ملبس الإنسان الذي يلبسه، قلنا لستر العورة، يبقى بيقصد بذلك أخذ بظاهر الحديث. وبالتالي كما ذكر أنه لما حضر الموت دعا بثياب جدد فلبسها، يبقى دعا بثياب جدد فلبسها، وقال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثياب التي يموت فيها. بيذكر هنا ابن القيم رحمه الله قال استعمل أبو سعيد الحديث على ظاهره، وقد روي في تحسين الكفن حديث، وقد تأول البعض هذه الرواية أن معنى الثياب هو العمل، المعنى الثياب هو العمل، يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو سيء. قال أن المقصود من ذلك يبقى قال العمل، يبقى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، يبقى زي ما الإنسان بيلبس ذلك الملبس لستر العورة في الدنيا، كذلك أيضا أحوج ما يكون إلى ذلك الملبس الذي يتزيى به في الدنيا والآخرة وهو لباس التقوى. لذلك البعض تأول هذه الرواية إن الميت يبعث في ثياب التي يموت فيها، قال المقصود بالثياب العمل، المقصود بالثياب هو العمل، وثيابك فطهر، قالوا المقصد من ذلك هو أن الإنسان يصلح العمل، يصلح العمل، ولذلك يبعث يبقى في ثياب التي يموت فيها. يبقى تأول البعض وحملوا ذلك أن المقصود بالثياب في هذه الرواية هو العمل، ولم يقصد به الثياب على ظاهره. لكن نقول أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث كان يأخذ بذلك الحديث على ظاهره، ذلك لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها. قلنا كذلك ننظر إلى تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا أن الثياب المقصود بها العمل أو يقصد بها ظاهر الثياب، نجد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث، يعني راوي الحديث ماذا فعل عندما حضره الموت. نحن بنفرق دائما بين الروايات أو المعلومات والمعارف التي نتعلمها وبين ذلك التطبيق. الصحابة رضي الله عنهم يبقى الرواية التي كان يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مباشرة تكون محل التطبيق والتنفيذ، ما فيش رواية أبدا كانوا يجنبون هذه الرواية أبدا، أي رواية كان بيسمعها الصحابي نجد التطبيق الفوري، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. مجموع الروايات تجد أنه في المقابل مجموع العمل يتساوى مع مجموع تلك الروايات التي كانت تتعلمها الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنرى أن أنس رضي الله عنه لما روى هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس الشراب ثلاثة، يقول أنس على طول مباشرة فأنا أتنفس الشراب ثلاثة، فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، مش رواية بروية. وبالتالي هذه رواية أو علم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مكث وحبس ذلك العلم في الصدر، لا، أول واحد بيستفيد به هو. وبالتالي نجد أنه وأنا أتنفس الشراب ثلاثة، أفعل السنة، أفعل يعني ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه هو المقصود بذلك الكلام دون غيره، كان بيحمل العلم لغيره عشان يقومون بالتطبيق، لا وكأن هذه المسألة أو تلك الرواية يعني تختص به دون غيره، وبالتالي تجد أن الرواية كان التنفيذ الفوري ده الصحابة، وبالتالي الصحابة تأهلت هذه النفوس للاستقبال والتطبيق. يبقى نفوس الصحابة رضي الله عنهم يعني تأهلت للاستقبال والتطبيق، غير لما تكون تأهلت للاستقبال فقد يحصل الإنسان على المزيد من هذه المعارف أو تلك الحكم والأحكام، ولكن نقول أين التطبيق؟ هنجد فيه خلل، يعني فيه خلل، في فرق كبير بين ما نعلم وبين ما نعمل، فرق كبير بين ما نعلم وبين ما نعمل. ولذلك احنا دائما بنذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان سيسأل عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة عن علمه فيما عمل به. يبقى احنا هتسأل كده، ونقول هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى والرحمات الرب سبحانه وتعالى، أن الإنسان قبل أن يفد على الآخرة يعلم ما هي الأسئلة التي ستطرح عليك، منها يبقى حيسأل عن علمي فيما عمل به. وبالتالي قلنا كل معلومة بتضاف إلى رصيد معارف ومعلومات الإنسان يبقى يقابل ذلك في الصفحة التالية، الصفحة المقابلة يبقى العمل، المعلومة أضيفت اليوم معلومة يبقى العمل. نقول على ذلك يعني الإنسان هيتذكر ذلك الكلام متى؟ ده التطبيق بتاعه عندما يعني يوشك الإنسان على الموت. ولذلك نجد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سمع الكلام ده، نقول سمع ذلك الكلام وكان في حال الصحة، يعني كان في حال الصحة، سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يبقى وضع هذا الكلام محل التنفيذ. ده تنفيذه إمتى؟ مش الآن، ده التنفيذ عنده لما يشرف الموت، وبالتالي لما حضره الموت دعا بثياب. إن هذا كلام نقول عند ذلك وضعه في موضع التنفيذ، على الرغم أن تنفيذ الكلام ده ما كانش في اللحظة التي سمع فيها هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان حال الصحة. يبقى على ذلك لا تفوت، يبقى أي معلومة يعني أين رصيد العمل بهذه المعلومة، وده بيبقى حال الإنسان، فيش معلومة أبدا تضاف إلى رصيد معلومات الإنسان إلا هو بيفتح الباب الآخر، باب العمل. احنا ما نفتحش باب العلم والاستقبال فقط العلم، ولكن باب العمل. يبقى كل رواية، كل نص احنا بنتعلمه، كل حكم الأحكام، كل أدب من أداب، كل خلق من الأخلاقيات والسلوكيات، يبقى لابد أن يرى في ظاهر عمل الإنسان، في ظاهر عمل الإنسان. لذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه كان يأخذ بظاهر هذه الرواية، والبعض قال أن المقصود بالثياب هو العمل، المقصود بالثياب هو العمل. فيعني الإنسان ممكن يأخذ بظاهر الرواية وكذلك يأخذ بذلك المعنى الآخر وهو العمل. فعلا نقول يعني هذا العمل هيستر الإنسان، يستر الإنسان، نقول هو ساتر، هيستر الإنسان، نقول في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان لما يستنطر معونة الرب سبحانه وتعالى وعون الرب سبحانه وتعالى له ذلك لا يكون إلا بفعل العبد لما يرضي الرب سبحانه وتعالى، لما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ومعلوم أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل الإنسان حيمثل له في قبره، أن عمل الإنسان حيمثل له في قبره، يبقى حياته إما في صورة رجل صالح أو رجل طالع على حسب العمل الذي عمله ذلك الإنسان في حال الدنيا. يبقى العمل حيمثل لك في صورة رجل، إما رجل صالح أو رجل طالع على حسب العمل، هو عمل صالح ولا عمل سيء. وكذلك ما بينا ولباس التقوى ذلك خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يبقى ده الزاد الحقيقي بتاع الإنسان، وده الملبس الحقيقي للإنسان اللي هو حيستره في الدنيا والآخرة. ولذلك بقى البعض لما حمل ذلك على معنى الثياب قالوا لأن الله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، قالوا أكثر المفسرين على أن المعنى وعمله فأصلح ونفسك فزكي، يبقى تزكية النفس وإصلاح العمل. أكثر المفسرين على توجيه هذه الآية بهذه الصورة، لم يقصد أو قالوا لم يفهم من ظاهر الآية وثيابك فطاهر، يبقى هو يبقى طهارة الثوب، وده أمر مطلوب، أمر مطلوب. لكن المعنى الأعم والأشمل، والمعنى في أن الإنسان يصلح ذلك العمل ويزكي النفس. ثم ذكر باب آخر، وهو باب ما يقال عند الميت من الكلام. يبقى في أداب يتأدب بها الإنسان عند حضوره عند الميت إذا مات أو أوشك على الموت. قال باب ما يقال عند الميت من الكلام، يعني حتى نتعلم. أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، في أي حالة بتطرأ على ذلك الإنسان، أي موقف هيقف في ذلك الإنسان، تتذكر أنك عبد، وأن عليك عبودية لله تبارك وتعالى، وأن عليك عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر أبو داود رحمه الله وترجم هذه الترجمة ما يقال عند الميت من الكلام. ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت قال فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تقول: فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر له وعقبنا عقبة صالحة. قالت: فعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت: فعقبني الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قلنا مشهد يعني نحن لا نراه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا المشهد، وبالتالي نقول أن الملائكة تحضر ذلك المشهد. ولذلك الملائكة يؤمنون على ما تقولون، الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذلك قال فقولوا خيرا، والإنسان ينتبه يبقى عند هذا الميت لا نتكلم إلا بالخير، ونعلم يقينا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يؤمنون على ما يقول الإنسان. وبالتالي نقول يبقى هذه صورة من صور الإيمان بالملائكة. ذكرنا قبل ذلك أن الإيمان بالملائكة أصل من الأصول، إحنا لا يتعدى أن إحنا هذه المعرفة أنه أصل من الأصول. لكن نقول يا ترى علاقة الإنسان بالملائكة بقى في الحياة فين، المواقف اللي فيها تعامل بيننا وبين الملائكة، هذا موقف من المواقف. يبقى الإنسان يستشعر، كما يعني نقول أننا ينبغي أن نستشعر أن هناك ملائكة تحف ذلك المجلس. يبقى مش الإيمان بالملائكة نقول ده أصل من أصول الإيمان وبالتالي ننحي ذلك الأصل من حياتنا، لا، ده يبقى المفترض كده أن أنا أعرف فين المواقف أو فين الأحوال اللي بقى فيها علاقة كده بيننا وبين الملائكة. كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قيد لنا ملائكة من أفاضل أجناس الملائكة. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. في علاقة بين أهل الأرض من المؤمنين وبين الملائكة، وأن هذه العلاقة مبناها على الأخوة الإيمانية ومبناها على التفاف القوم حول راية التوحيد وتجريد ذلك الدين لربنا سبحانه وتعالى. علاقة، في علاقة بيننا وبين الملائكة، بالتالي لابد أن نحن نشعر أن هناك ملائكة تحف ذلك المجلس، ونعلم يقينا أن هذه الملائكة بعد انصرافنا من المجلس يعرجون إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يسألهم عنا، الله تعالى يسألهم عنا، وأن هذه الملائكة كيف تحف المجلس. يبقى نقول أنهم يعني هؤلاء الملائكة يبحثون عن مجالس العلم، فإذا وجدوا ذلك المجلس نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى حاجتكم. يبقى الملائكة بتنادي بعضها على بعض، نعم، تحف ذلك المجلس، تحف ذلك المجلس، يعرجون الله عز وجل بعد انصراف، نعم. نقول بالإضافة أن الإنسان لما يصلي ويجلس في مجلسه يبقى فيه ملائكة أيضا يستغفرون لذلك الإنسان، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم ينصرف ما لم يحدث. يبقى ما لم ينصرف ما لم يحدث، نقول يبقى فيه منن، يبقى الإنسان يستشعر بذلك. يبقى إزاي نحرك هذه الأصول؟ وبالتالي نقول الملائكة يؤمنون على ما تقول عندما يعني نأتي إلى ذلك الميت ونحضر ذلك الميت. يبقى الملائكة يؤمنون على ما تقول، لذلك التنبيه، يبقى انتبه، يبقى ما عن انتبه للكلام الذي نخرجه، فلا تتكلم إلا بخير، لا تتكلم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أن عرام نقول موقف الموت موقف يعني نقول يفزع عنده الإنسان، لكن لا، إنسان أنت عبد لله تبارك وتعالى، إزاي نستقبل هذا القدر الذي قدره علينا ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان مرا؟ يبقى والله إحنا في حال كده السرور، أو لما بيستقبل الإنسان سراء نقول أدي الفرح والسرور إلى غير ذلك، نقول لما استقبل ضراء يبقى ماذا نفعل؟ يعني إزاي أنا أحقق العبودية عند ذلك؟ أنا عبد الرب سبحانه وتعالى، في كل موطن أقول كيف أحقق العبودية، حال سراء حال ضراء، هذه مصيبة حلت بالإنسان، يبقى عند ذلك نقول يبقى هذه الكلمة التي تتكلم بها فلا تتكلم إلا بخير، انتبه كده، لا تتكلم إلا بخير، يبقى ليس لك الحق لكن تتكلم بما يحلو لك، ولكن تتكلم بخير. لماذا؟ لأن هناك ملائكة يؤمنون على ما نقول. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، هذه أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة يعني ماذا قالت؟ ما أقول، عبودية، يعني عبودية، قلنا معناها امرأة، وتحمل المرأة يعني نقول أنها امرأة ضعيفة، وبالتالي تحمل المرأة غير تحمل الرجل، ولكن دول الصحابة رضي الله عنهم تربوا على مرضات الرب سبحانه وتعالى وفي سعيهم كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي كانوا يقدمون محبوبات الرب على مألوفات أو محبوبات النفس. قلنا المسألة محتاجة إلى تربية، يعني هذه لم تأتي بين لحظة وأخرى، ولكن تربوا على الإيمان وعلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي كان الهدف عند الصحابة هذا هدف واضح، بتسعى الصحابة في كيفية تحقيق مرضات الرب، ما يرضي الرب في ذلك الموقف. قلنا على الرغم من الآلام التي يعتصر منها القلب، ولكن ما يرضي الرب في ذلك الموقف، ذا كان حال الصحابة، كأن السؤال ده بيستصحبوه مع كل حالة بتطرأ عليهم، وبالتالي ما يرضي الرب في ذلك الموقف، ده موقف موت، ونقول قد يتملك الإنسان نفسه، وبالتالي يتربوا بعض الكلمات، لا، ما كانش الكلام ده عند الصحابة، لأن تربى تربية إيمانية، نقول مش إيمان أنهم علموا الضوابط، لكانوا بيمارسوا ذلك الإيمان، ومارسة الإيمان لا تأتي إلا مع هذه الأحوال، قلنا خاصة الأحوال الصعبة، أحوال فيها مشقة على الإنسان، ولكن انظر إلى أم سلمة، قلنا عرام أن أم سلمة رضي الله عنها يعني وأن أبا سلمة كان له منزلة عند أم سلمة رضي الله عنها، ولكن مع ذلك تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول ما أقول، يبقى عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية، ما يفوتش موقف من المواقف إلا ويستثمرون هذه المواقف، يبقى ما فيش موقف يمر عليهم إلا ويستثمروا ذلك الموقف حتى لو كانت من أصعب المواقف كهذا الموقف، يبقى الزوج مات ومع ذلك يعني إزاي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، وبالتالي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة أقول إيه؟ ما نسيتش الرواية؟ لا، يبقى هنا في الحالة دي نقول خيرا والملائكة تؤمن، طب نقول إيه؟ يبقى الرواية دي عالموا تلك الرواية يعني سابقا، ولما أتى وقت التطبيق عند ذلك تطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أقول؟ قال قوني اللهم اغفر له وعقبنا عقبة صالحة، قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، ده ثمرة الاتباع، على الرغم أن معلوم أن أم سلمة رضي الله عنها ما كانت تظن أن هناك من هو أخير من أبي سلمة رضي الله عنه، يعني مين اللي ممكن يأتي في هذه المنزلة عندها؟ يعني أقول كان ليه مكانة وموقع عند أم سلمة، ولكن الاتباع، ماذا أقول؟ أقول كذا يبقى خلاص انتهى القضية، قضية منتهية عند الصحابة رضي الله عنهم في قضية الاتباع، كوني نقول، قلنا على الرغم أنه في ظنها لن يأتي من هو أفضل أو أخير من أبي سلمة رضي الله عنه، ولكن ده الاتباع، وده ثمرة الاتباع، انظر ثمرة الاتباع، فقالت ما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على مسمعها، ولذلك قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، يبقى وأعقبنا عقبة صالحة، قالت الكلام ده، قالت ده الاتباع، ودي ثمرة الاتباع، هذا وثمرة الاتباع، يبقى نقول إن البركة والخير كل الخير في اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي قضية يعني أساسية، هذه قضية رئيسية في مسألة الاتباع، يعني كما بينا قبل ذلك لما بنيجي نستعمل السواك يبقى نقول عشان السواك سنة، يبقى لا ده احنا نقول أعلى من ذلك، ده الاتباع، نحن نستاك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومسنونة، ولكن نقول يعني المسألة مش سنة وواجب، لا، يعني كما بينا من قول ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله ذلك الرجل عن الأضحية هي واجبة ولا لا، فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ما عجبوش بقى والله من الناحية الفقهية يبقى دي سنة مش واجب، لا ما جاوبوش الإجابة دي، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. يكفيك يكفيك أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك مثلا عند الصلاة عند الوضوء كان يستاك إذا دخل بيته وهكذا، يبقى يكفيك هذا الكلام، ما نبحثش بعد كده طب هي مسنونة ولا لا. يعني طب أنت بنسأل السؤال ده ليه؟ يقول لك والله مسنونة ليه؟ عشان هو يرى كده، يبقى ليه هو وجهة نظر، هي مسنونة يبقى أفعل أو لا أفعل، أفعل أو لا أفعل، يتخير يتخير. نقول هذا ليس من الأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الأدب، الأدب تأدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نعامل هذه السنة بتوقير واحترام، وبالتالي نعظم شعائر الرب سبحانه وتعالى، وهذه علامة على تقوى القلوب كما قال ربنا سبحانه. لذلك نجد أن أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت ما أقول، ما نسيتش الرواية، قلنا الموقف ده لم ينسيها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأن مع كل موقف وكأنهم يخرجون المفكرة، يعني كأنهم كده مع كل موقف هم سجلوا كأن الكلام ده، وبالتالي حطوا له عناوين، وبالتالي الآن موت، يبقى كأنهم يخرجون الصفحة، يبقى عند الموت كده العبودية اللي نفعلها، العبودية نزلت مصيبة كأنهم يخرجون صفحة كده، يعني يا ترى عند المصيبة كيف أحقق العبودية، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، عند الطعام يخرجون كأن الصفحة من المفكرة، يبقى حال الطعام كيف أحقق العبودية، حال الشراب كيف أحقق العبودية، يبقى ده سؤال سابق قبل بدء العمل عند الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كأن ده سؤال سابق قبل بدء أي عمل عند الصحابة رضي الله عنهم. لذلك لما ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة تحت كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل، يبقى قال باب العلم قبل القول والعمل، يبقى كده ده مقدم، يبقى مقدم، يبقى أنا هتكلم هنفعل أي فعلة حتى لو كانت من أمور حياتية، يبقى كأن قبلها كده أشوف والله المطلوب كيف أحقق العبودية، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وإلا لما ننظر كده يبقى الرواية دي ممكن تكون سمعت هذه الرواية يعني قبل موت أبي سلمة رضي الله عنه بسنة بسنتين بثلاث سنوات، ولكن لم تنسى الرواية. قلنا ليه؟ لأن ده الرواية مباشرة يدخلون الرواية إلى مجال التطبيق والعمل، إنت التطبيق يبقى عند الموت، يبقى عند الموت كأنهم نقول كده بيخرج الصفحة من المفكرة وينظر العبودية اللي حققها الآن إيه، ده موت أهو، أقول إيه، أفعل إيه، ماذا نفعل، ماذا نقول، وده طبعا ادي تحقيق الانسان للعبوديه التي خلق من اجلها، مش كلمه احنا هنقولها ودايما كده نقول لماذا خلقنا الله، لما حدش بيختلف ابدا في الاجابه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لكن يا ترى فعلا يبقى ده احنا بنجاوب يعني اجابه قوليه، لكن لسان الحال بقى الاجابه الفعليه ناطقه بما نطق به لسان المقال، ولا في فرق ما بين الأمرين؟ ينبغي أن هو لا يكون هناك فرق بين قول الإنسان المسلم وبين عمله، لأن الله تعالى مقت على من فرق بين القول والعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك قال لها قولي اللهم اغفر لهم وأعقبنا عقبة صالحة، قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا هو ثمرة الاتباع، وهذا هو بركة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في التلقين، كيف نلقن ذلك الميت. ذكر رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. وبالتالي أنت يعني تلقن ذلك الميت. قلنا ممكن يكون هذا الميت هو الأب هو الأم هو الابنة والابن والزوجة، نقول أحد المحببين إلى قلب الإنسان، ولكن لا تنشغل بها ولا تنزعج بهذا الحال حتى لو شد عليك سكرات الموت، ولكن أنت لك الآن مهمة أساسية، إزاي ألقن هذا الميت يبقى لا إله إلا الله، يبقى هو أوشك على الموت، أوشكت الروح أن تفارق البدن. وبالتالي نقول يعني منظر يبقى عصيب على الإنسان، منظر عصيب، لكن نقول لا يعني ما تنشغلش بالعواطف الآن، ولكن هناك مهمة أنت لابد أن تؤديها لذلك الميت. كيف تلقن ذلك الميت لا إله إلا الله؟ قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى ختم الحياة بالتوحيد، يبقى ختم حياته بالتوحيد. يبقى إزاي تختم الحياة بالتوحيد؟ طبعا هذا الأمر بيحتاج أن احنا يعني منهج حياة الإنسان، منهج حياة الإنسان لا إله إلا الله هي منهج حياة الإنسان، مش والله الكلمة دي يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر الإنسان أن يوفق إلى النطق بهذه الكلمة قبل أن تفارق الروح البدن. قلنا لأن لا إله الله كانت منهج حياة هذا الإنسان، منهج حياة هذا الإنسان. وبالتالي يبقى لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله، يقصد بذلك من حضره، يعني من حضر ذلك الميت قبل أن تفارق الروح البدن حيلقنوا لا إله إلا الله. ليس معنى لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله إن نحن لقنوا الكلمة دي بعد موته، لقنوا الكلمة بعد موته، ولكن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يبقى نقول هذا الميت يبقى قبل اللحظات أو قبل أن تنزع الروح البدن يبقى عند ذلك وفق إلى هذه الكلمة، دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على كلمة التوحيد. فكان من المهمة الأساسية هو إزاي نلقن هذا الميت الذي أوشك على الموت أن نلقنه بقول لا إله إلا الله. قال أيذكروا من حضر الموت منكم بكلمة التوحيد أو بكلمتي الشهادة بأن تتلفظوا بها أو بهما عنده، ليكون هذا هو آخر ما نطق به. وطبعا يعني هذه الكلمة مش هنيجي نقول له والله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله بإزعاج أو انزعاج، لا، يعني نقول ده أحب الناس إليه يلقنوا قول لا إله إلا الله، كأننا نردد ذلك القول أمام ذلك الرجل وننظر إلى شفتيه، قلنا عسى أن هو صوته قد لا يستطيع أن يجهر بهذه الكلمة، لكن تنظر إلى شفتيه فإن تحركت بقول لا إله إلا الله نمكث، وانت نقول على ذلك لا نكرر عليه الامر وعلى ذلك، لكن لو تكلم بعد ذلك بكلام يبقى نحاول ان نلقنه مره ثانيه. قلنا التلقين بيبقى عباره انك انت بتنطق امامه، نتكلم كده يبقى كان قاعد كده وكانك انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول يعني بصوت لا في ازعاج ولا انزعاج ولا انزعاج. يبقى البعض كده بيهز هزه عنيفه قل لا اله الا الله، قلنا لأنه هو شغله من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فشغله الأمر ده، لكن تطبيقه خطأ، يبقى التطبيق خطأ. يبقى إزاي إحنا نطبق هذا الكلام ومع عدم إزعاج أو يعني الإنزعاج، يبقى لا يظهر عليك الإنزعاج ولا كذلك نحقق ذلك الإزعاج لذلك الذي أوشك على الموت. يبقى نقول الأمر محتاج إلى فقه في التطبيق، إلى فقه في التطبيق. الله يبقى أنا وأنا قاعد إلى جواري كده أردد يبقى لا إله إلا الله بصوت خافت كده، نقول صوت خافت هو يسمعه، الغرض أنه يسمعه، وبالتالي وكأني أردد ذلك الذكر فيما بيني وبين نفسي، على ذلك نقول بيلتقط الكلام أنا بذكره بكلمة موجودة عنده، وبالتالي هنجد أنه هو هيردد ذلك الأمر بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. ونقول أنه هو من الممكن ألا يجهر بهذا القول نتيجة ضعف يعني حال ذلك الإنسان عندما أوشك على الموت، وبالتالي إحنا بينصب الرؤية والنظر على الشفتين يا ترى تحركت بهما الشفتين أم لا. يبقى زي بالضبط كده يعني في تشميت العاطس، تشميت العاطس من الممكن أساسا أنا لا أسمع أن ذلك العاطس قال الحمد لله، ولكن أنا رأيت أنه تحرك الشفتين بقول الحمد لله، يبقى أشمته يبقى نقول عسى أنه هو عطس وقال الحمد لله، بس عطس والله كان مسافة بيننا وبينه بعيدة، فعلى ذلك رأينا أنه قد حرك الشفتين بقول الحمد لله، نشمته على ذلك. قلنا لأن طبعا أدي قرينة اللي استدلنا من خلالها على أنه قال الحمد لله، قال الحمد لله. والله لو ما راش حركة في الشفتين وما سمعناش قول الحمد لله بعد العطاس لأنه شمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التشميت لا يكون إلا بعد قول العاطس الحمد لله. وكان التطبيق المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عطس عند رجلين، رجل قال الحمد لله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل عطس ولم يعني يقول الحمد لله، فلما سألهم قال أما هذا فقد حمد الله وأما أنت لم تحمد الله. فعلى ذلك يبقى المسألة فاش مجاملات، يعني ما فيش مجاملة في تطبيق شرع الرب سبحانه وتعالى. ده عطس وقال الحمد لله يبقى يستحق ذلك، يبقى حق علينا أن نشمت ذلك العاطس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، منها قال تشميت العاطس، وكما قال براء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا بسبع هنا عن سبع، منها تشميت العاطس. وتشميت العاطس طبعا على الوجوب، تشميت العاطس على الوجوب إن قال الحمد لله يبقى نشمته، يبقى ده أساسا المسألة. هنا كذلك أيضا يعني نكرر عليه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني أي صورة، أو ممكن الإنسان يردد مثلا الأذان، أي صورة من الصور، المهم أن أنا أوصل له هذا الكلام إلى مسمعه، وإن رأيناه نطق به أو تحركت به بهما الشفتين يبقى عند ذلك يبقى حنسكت، إلا إن تكلم بكلام آخر حنردد أيضا مرة ثانية حتى نلقن ذلك الميت، حتى يكون آخر ما خرج منه من الدنيا هو كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. وقال العلماء إن المقصود بكلمة التوحيد يبقى لا إله إلا الله بتضم إليها محمد رسول الله، يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله تضم إليها، وقال هذا هو المقصود اللي هي الشهادة، اللي هي الشهادة يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا آخر ما تكلم به الإنسان. والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وطبعا لا شك أن الإنسان ينبغي في حال حياته وفي حال صحته أن يكثر من قول لا إله إلا الله، لذلك كيف يكون تجديد الإيمان بالإكثار من قول لا إله إلا الله، هي مش لفظة حيتلفظ بها الإنسان أو ينطق بها الإنسان، لكن نقول يبقى لسان المقال ولسان الحال، ناطق بقول لا إله إلا الله هو يعيش من أجل تحقيق هذه الكلمة، يعيش من أجل تحقيق الكلمة، وبالتالي نقول القول والعمل، يبقى القول والعمل، يبقى اللسان بينطق بلا إله إلا الله والعمل أيضا على هذا المنهج، العمل يبقى نقول كل ذلك العمل الذي يقوم به يبقى من أجل تحقيق هذه الكلمة. لا إله إلا الله كما تترجم أي لا معبود بحق إلا الله، يبقى لا معبود بحق، يبقى أنت لازم تنظر العبودية، تحقيق الكلمة دي في واقع الحياة بأن الإنسان يقوم في مقام العبودية لله تبارك وتعالى ولا ينفك عن ذلك المقام. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، يبقى تكثر من ذلك قبل أن يحال بينك وبين هذه الكلمة بالموت، يبقى يحال بينك وبين أنت الآن في عافية، يبقى تكثر من قول لا إله إلا الله، وإلا لما حياتي يأتي الموت وأيضا تبلغ الروح الحلقوم عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى تكسر أنت الآن في حال عافية، يبقى في حال الصحة حال العافية، يعني لم تأتي إليك المشاغل، فلتكسر من قول لا إله الله قبل أن يحال بينكم وبينها، سواء بانشغال الإنسان أو بموت الإنسان. ولقنوها موتاكم، بتنتبه كده تلقنا ذلك الميت. فأنت عندك حرص شديد ان يعني ان فلانا اوشك على الموت، يبقى يقول المامه نفسها ازاي القنه هذه الكلمه حتى لا يخرج من الدنيا الا وقد نطق بهذه الكلمه. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر، وهو باب تغميد الميت. قال باب تغميد الميت، لما يموت ذلك الميت البصر بيبقى شاخص، يبقى نقوم بتغميد عيني ذلك الميت. قال باب تغميد الميت. ثم ذكر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في الماديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين، اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. الشاهد من الكلام كما تقول أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني نقول أن البصر كده أصبح شاخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن البصر بيتبع الروح، البصر بيتبع الروح، وبالتالي في هذه المسألة أو الأمر أيضا بنفعله مع ذلك الميت هو تغميد عيني ذلك الميت. قلنا لو تركناه يبقى لا نقوى بعد ذلك على تغميد العينين، ولكن نقول يعني في اللحظة التي فارق فيها الحياة يبقى نقول عند ذلك نقوم بتغميد العينين، وبالتالي هنجد أن الجفون عند ذلك تغطي العينين. قلنا على أساس أنه هو البصر بيبقى تابع للروح، كأنه كده بيلحظ روحه هي طالعة وبالتالي بيشخص البصر، فأول أمر بيعمله تغميد العينين كما قالت أم سلمة رضي الله عنها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة لما مات وفارق الحياة وقد شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر للكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يحس خيامي ويمدني إلى بر الأحزان، يرحم